بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في طاعة الإمام. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج. سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم حصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في طاعة الإمام. والمقصود من ذلك الإمام الذي هو الإمام الأعظم والخليفة، أو كذلك أيضا من يكون له ولاية خاصة كالأمير على ناحية معينة أو أمير الجيش، فإن هؤلاء يسمع لهم ويطاع فيما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعني بما بكل شيء ليس معصية، يعني بما ليس بمعصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمع للأمراء ويطاع بما ليس في معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أبو عيسى حديث أم حسين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في حجة الوداع، وقد رأته وعليه برد ارتفع به تحت إبطه وهو يخطب، وترى يعني عضلة عضده ترتج يعني تتحرك، وهذا يدل على ربطها للشيء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ذكرت أنه كان يخطب وأنه كان عليه برد وأنه التفع به على هذه الطريقة المعينة، وأن يعني عضلة عضده ترتج وتتحرك، فهذا فيه ضبط الراوي للشيء الذي رواه، لأنه ذكر لأنه حفظ مع الحديث الأمور التي حصلت حين التحديث بالحديث وحين سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور التي ذكر العلماء أنه يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه، ونظير ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي قال فيه ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. فإن كونه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وأنه حدثه بهذا الحديث وهو على هذه الهيئة التي وصفها، هذه يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه. فكان مما سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله. وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة للولاة، سواء كان الوالي هو الأعظم أو الأمراء الذين يعينهم الإمام الأعظم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا للمبالغة، في أن السمع والطاعة يتحكم لمن يلي الأمر ولو كان بهذا الوصف أو بهذه الصفات التي جاءت في هذا الحديث. ثم إن العلماء اتفقوا على أن من شرط الوالي أي الخليفة أن يكون حرا، فلا يجوز أن يكون عبدا مملوكا. وقد أجاب العلماء عما ورد من الأحاديث التي فيها السمع والطاعة للعبد بأجوبة، منها أن هذا مبالغة في السمع والطاعة حتى ولو كان بهذا الوصف، وإن كان هذا لا يكون من ناحية الاختيار وأنه يولى، ولكن هذا من باب المبالغة، وأنه إذا حصل كذا فإن الحكم هو كذا وكذا، لو وجد فإنه يكون الحكم كذا وكذا، وإن كان لا يوجد يعني من حيث أنه لا يختار للخلافة، لأن من شرط الخليفة الذي يختار أن يكون حرا لا أن يكون عبدا، لأن العبد مملوك ما نافعه مملوكة لسيده، ومن شرط الخليفة الذي يتولى أمر المسلمين أن تكون منافعه بيده ليست ملكا لغيره. وهذا نظير قول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو عليه الصلاة والسلام لا يشرك فلا يحبط عمله، ولكن هذا هو الحكم لو وجد وإن كان لا يوجد. وكذلك قول الله عز وجل قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، على أن يعني على أن إن شرطية، وعلى القول بأن إن بمعنى ماء النافية فإنه لا يعني ليس لا يكون مثالا لهذه المسألة، ما كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين، وكونه ما نافية هو الذي حققه شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وأوضحه في كتابه أضواء البيان عند الكلام على هذه الآية، فإنه حقق أن إن بمعنى ما وأنها نافية وليست شرطية، لكن على القول بأنها شرطية فإنها تكون من قبيل وإن أمر عليكم عبد، ومن قبيل لئن أشركت لا يحبطن عملك. الجواب الثاني قالوا إنه ليس المقصود بكونه أمر يعني اختير للخلافة، وإنما المقصود من ذلك الأمير الذي يكون على ناحية أو على مدينة أو على قرية ويعينه الإمام، فإنه يسمع له ويطاع. والجواب الثالث قالوا إنه كان عبدا وأعتق، وأنه عند اختياره للخلافة كان حرا، ولكنه قيل له عبد باعتبار ما كان لا باعتبار الحال. وهذا نظير قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، فإن اليتامى لا يعطون أموالهم وهم يتامى، وإنما يعطون أموالهم بعد البلوغ والرشد. يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإذا فقوله آتوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى، أي باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، فهم حين إعطائهم وحين تسليم أموالهم لهم هم أحرار، هم بالغون، ولكنهم كانوا يتامى، وأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كان. فكذلك العبد كان عبدا ثم أعتق، وحين توليته كان حرا فهو عبد باعتبار ما كان. والجواب الرابع أنه إذا تغلب العبد على الناس وقهرهم بقوة شوكته وسطوته واستتب الأمر فإنه يسمع ويطاع، فإنه يسمع له ويطاع. فإذا هذا هو الجواب عن ما جاء في هذا الحديث وعن غيره من السمع والطاعة للوالي إذا كان عبدا، والمسألة معلوم أنها إجماعية، يعني من ناحية أن العبد لا يختار للخلافة، بل الذي يختار هو الحر الذي يملك منافعه. وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، يعني مجدع الأطراف، يعني مقطوعا أنفه وأذنه، وإن كان فيه هذا النقص فإنه يصنع له طاعة إذا وجد وإذا حصل. وقال ما أقام فيكم كتاب الله، يعني أنه يسمع له ويطاع فيما هو مما يدخل تحت ما جاء في كتاب الله عز وجل. لكن الوالي إذا طرأ عليه رزق فإنه لا يجوز الخروج عليه ما لم يوجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن الأئمة أنه يحصل منهم الجور، وأن الواجب هو السمع والطاعة لهم وإن كانوا جائرين، لأن جورهم أخف من الخروج عليهم الذي يترتب عليه الفوضى ويترتب عليه اختلال الأمن، فارتكاب أخف الضررين مقدم على ارتكاب أشدهما وأعظمهما وأخطرهما. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق صدوق أخرج له وخرج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن العيزار بن حريث. العيزار بن حريث ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن أم الحسين الأحمسية. أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها أخرج لها مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وعرباض بن سارية. والعرباض بن سارية رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. يقول السائل هل يستدل بهذا الحديث على جواز نظر المرأة للرجل؟ المرأة لها أن تنظر إلى الرجل، يعني إذا كان يعني من بعد وهي لا تنظر إلى يعني له نظر شهوة ويعني ونظر رغبة، وإنما يعني لما كان عليه الصلاة والسلام يخطب والناس يعني كثير والجمع حاشد فلها أن تنظر، لكن كما كانت تنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون، يعني الحركات التي من غير أن يكون هناك تخصيص في الوجه، ولكنها رأت يعني عضده أنه قد ظهر وأن الكثة هذا كان تحت إبطه. ثم هذا الحديث لا يستدل به على الاطباع في غير الطواف، لأن هذا يفهم منه أن عضده قد بان وأن البردة كان تحت إبطه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يدل على أنه كان محرم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في يعني بعدما تحلل من إحرامه في منى عدة مرات، وإنما الذي خطب الناس كان في عرفة هو محرم عليه الصلاة والسلام. والاطباع هو سنة في حال طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، وطواف العمرة لمن كان معتمرا أو متمتعا إذا كان يعني سيأتي بعد عمرته بحج. فالمعتمر هو الذي يطبع في الأشواط السبعة كلها، وكذلك القارن المفرد عند طوافهما القدوم. فالحديث لا يدل على الاطباع في غير الطواف، لأن ليس فيه دليل يدل على أنه كان محرما، بل يمكن أن يكون هذا بعد تحلله في أيام التشريق، لأنه خطب عدة مرات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الذي تقدم في الباب الذي قبل هذا أنه يسمع ويطاع للوالي وإن كان عبدا مجدع الأطراف، ولكن هذا السمع والطاعة مقيد في أن يكون في غير المعصية، أما إذا كان في معصية فإنه لا يجوز، لا يجوز له أن يسمع ويطيع في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما طاعة للمخلوق في غير معصية الله. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة، يعني ليس له أن يسمع ويطيع في معصية الله عز وجل، ولكنه في غير معصية الله عز وجل يسمع ويطيع فيما أحب وكره، يعني حتى ليس بلازما أو أن يكون السمع فيما يحب بل حتى فيما يكره ما دام أنه ليس في معصية الله عز وجل، ما دام أنه ليس في معصية الله عز وجل فإن عليه يسمع ويطيع. وهذا السمع والطاعة مقيد في غير المعصية، ولو كان في الأمور التي يكرهها الإنسان ولا يشتهيها ولا يرغبها، فإذا تعين عليه وأمر بأمر ليس معصية فإن عليه أن يسمع ويطيع. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن طاعة ولاة الأمور قد جاءت في كتاب الله عز وجل، ولكنها جاءت الأمر بالطاعة لولاة الأمور جاء تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء الفعل أطيع مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أطيع مرة ثالثة مع ولاة الأمور، لأن الله لم يقل أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الأمر منكم، بل قال أطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمر منكم، فلم يعد الفعل أطيع مع ولاة الأمور وقد أعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يعني لا يأمر إلا بما هو طاعة الله عز وجل، لا يأمر إلا بما هو طاعة، لأن ثم أيضا هو مبلغ عن الله عز وجل، السنة وحي من الله والقرآن وحي من الله، والله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، فإذا طاعة الرسول هي من طاعة الله عز وجل، وهو لا يأمر إلا بما هو طاعة لأنه مبلغ عن الله عز وجل. أما ولاة الأمور فإنهم غير معصومين، فقد يأمرون بطاعة وقد يأمرون بمعصية، ولهذا لم يذكر الفعل معهم أطيعوا لبيان أن طاعتهم إنما تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنها تكون استقلالا من دون قيد أو شرط، بل بشرط أن تكون غير معصية، أما إن كانت معصية فإنه لا سمع ولا طاعة، وهذا هو السر كما قاله بعض أهل العلم في أن الفعل لم يعد مع ولاة الأمور وقد يعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لبيان أن طاعتهم إنما تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكون مستقلة في كل شيء لأنهم غير معصومين، قد يأمرون بمعصية وقد يأمرون بطاعة، فإذا أمروا بطاعة يسمع لهم ويطاع، وإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. والحكم بن عمرو الغفاري أخرج له أصحاب كتب الله مسلم. نعم. يقول إذا كان الوالي يمنع من الصلاة في المساجد فهل يطاع له؟ وكذلك يمنع من اللحية، وهل يخرج عليه حينئذ؟ لا يسمع له ويطاع في حلق اللحية، بل يجب إعفاؤها ولا يسمع له ويطاع لأنها معصية، لأنه أمر من معصية. وكذلك يعني منعه من المساجد، إذا كان يمنع المساجد فإنه لا يسمع له ويطاع، وإنما يؤتى إلى المساجد ويصلى بها، لأن هذا من الأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل. يقول إذا أمر الوالي بأمر مكروه على اصطلاح الفقهاء، ليس أمر محرم وإنما مكروه، ما في بأس يسمع له ويطاع ما دام أنه ليس بحرام. هل ألا يدخل العلماء في ولاة الأمور؟ بعض أهل العلم أدخلهم في قول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنهم من قصر ذلك على الولاة اللي هم الأمراء، وبعضهم يقول إن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، فالعلماء يسمع لهم في أمور الدين وفي بيان أحكام الشرع، والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأما الأمراء فإنه يسمع لهم ويطاع فيما يأمرون به من أمور ليست معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وممن جعل أو اختار أن الآية المراد بها العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيره في تفسيريهما، فإنهما اختارا أن أولي الأمر في الآية يراد بها العلماء والأمراء جميعا. يقول إذا كان الحاكم يرضى بالبنوك الربوية ويسمح بدخول الدشوش، فهل هذا يجوز الخروج عليه؟ إذا كان لا يستحل لا يجوز الخروج عليه، إذا استحل الربا فإنه يكون كافرا، وأما إذا لم يستحل فإن ذلك معصية وكبيرة من الكبائر ولا يجوز الخروج عليه لذلك. إذا تعارضت طاعة الإمام مع طاعة الوالد ولا يمكن الجمع بينهما، أمر الإمام بشيء والوالد ينهى عنه، عليه أن يسمع ويطاع يسمع ويطيع للأمير، لأن الطاعة للأمراء في غير المعصية واجبة، والوالد يعني يسترضيه، والسمع والطاعة الوالد عليه أن يسمع ويطيع، وهو عليه أن يسمع ويطيع، ولا فكما أن الوالد ليس له أن يعصي الأمير في غير المعصية، فكذلك أيضا لا يلزم ولده بأن يعصي الأمير. قال الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح بن حي قال وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. رجع توضيح كلام الحافظ، وهل الخروج على أئمة الجور مذهب قديم، وهل في المسألة إجماع حصل بعد ذلك؟ بعض أهل العلم قال يعني في أول الأمر أنه يعني يجوز الخروج، ولكن مثل ما ذكر الحافظ أنه استقر الأمر على أنه لا يجوز الخروج على الولاة إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه إن الله برهان، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الآن إجماع يعني زال الخلاف. نعم زال الخلاف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ويقال هذا أصح من حديث قطبة، وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. قال حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك، وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وأبو يحيى هو القتات الكوفي ويقال اسمه زازان. قال أبو عيسى: وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذؤيب رضي الله عنهم. ثم رد أبو عيسى: باب في التحريش بين البهائم. نعم. والضرب والوسم في الوجه. والضرب والوسم في الوجه. التحريش بين البهائم هو تهييج بعضها على بعض بحيث يعني يحصل يعني المصارعة بعضها لبعض، كأن يعني تناطح الخراف والثيران والأثوار، وكذلك أيضا الديكة يعني بحيث يعني بعضها يعني يؤذي بعضا، هذا هو التحريش، وهو لا يجوز، لأن إذاء البهائم لا يجوز، لا يجوز الإنسان يؤذي البهائم ويلحق بها الضرر، فلا يجوز له أن يتسبب في إذاء بعضها بعضا، لا يكون سببا في أن يؤذي بعضها بعضا، وذلك بالتحريش بينها وتهييج بعضها على بعض بحيث يضر بعضها بعضا ويؤذي بعضها بعضا، فإن ذلك لا يجوز. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، نهى عن التحريش بين البهائم. والحديث في إسناده أبو يحيى القتات، وهو لين الحديث فلا يحتج به، لا يحتج بحديثه، ولكن الحكم يدل عليه العمومات، وهي يعني وهي النهي عن الإيذاء، وكون الإنسان يؤذي غيره سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، فلا يجوز إذا كون الإنسان يؤذي غيره من الناس ولا من الحيوان. والحديث هو غير ثابت، لأن فيه هذا الرجل الذي هو أبو يحيى القتات، وهو لين الحديث فلا يحتج بحديثه، ولكن الحكم يدل عليه العمومات التي تدل على النهي عن الإيذاء وعن الظلم، وأن يكون الإنسان يتسبب يعني سواء يحصل منه الظلم والإيذاء أو يتسبب في حصوله ويكون سببا في حصوله، فإن ذلك لا يجوز. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قطبة بن عبد العزيز. قطبة بن عبد العزيز ثقة أخرج له. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب. نعم. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي يحيى. عن أبي يحيى القتات وهو لين الحديث أخرج له. خالف بن المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة، ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار فإنه أيضا شيخ لأصحاب كتب الستة، ومنهم أيضا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقد أخرج له أصحاب كتب الستة، وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، وهم من صغار شيوخ البخاري، وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. وأما محمد البشار ومحمد المثنى فكانا متماثلين في أمور كثيرة، اتفق في سنة الولادة والوفاة وكونهما من أهل البصرة، وكذلك تماثل في الشيوخ والتلاميذ، ولهذا قال الحافظ بن حجر وكانا كفر سيرهان، وكانا كفر سيرهان، كفر سيرهان الذي مر في الدرس الماضي اللي هو السبق، لأن كل واحد يعني يجاري الآخر فيعني فيتساويان ولا يثق أحدهما الآخر، وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة. نعم. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط لما ولي القضاء وهو يخطئ كثيرا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. قال حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك. وروى أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. متى تقوى؟ لا، لأنها مرسل. مرسل هذاك بسألك متصل لكن في شريك. شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. ترى أبو معاوية هذا غير الأخير. لا اللي قبله. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. نعم. يعني فيه ساقط رجل، وأيضا هو نفسه يعني شريك يعني كثير الخطأ. قال وفي الباب عن طلحة. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعكراش بن ذؤيب. وإكراش أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. مناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد اللي هو كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، لأن كما هو معلوم استخدام البهائم يعني في الحرب يعني هذا شيء لا بد منه كالخيل والإبل، وقد يحصل وسمها من أجل معرفتها بالوسم الذي يرعى عليها، وفيه بيان أن الوسم لا يكون في الوجه، وكذلك الضرب أيضا لا يكون في الوجه، ولكن الضرب يعني هذا سيأتي في الحديث بعد هذا. الضرب والوسم ممكن لك التحريش، أقول الضرب والوسم لاعتبار أنها آلة الحرب وكذا قد ربما، لكن التحريش بين البهائم هل هذا كان يعني معهود أنه يعمل في السفر أو كذا؟ لا أدري، لكن يعني كما هو معلوم يعني إنه قد يحصل يعني مثلا فيه أو قد يحصل يعني في الأسفار يعني مثل هذا الشيء. ثم أيضا هو ذكر الباب مشتملا على يعني أمور متعددة منها الضرب والوسم. في طبعة الشيخ مشهور زيادة قال ورواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا، ثم قال وأبو يحيى هو القتات الكوفي واسمه زادان. هذه ليست موجودة لا في طبعا لمعنى ولا في الشرح. ليش ورواه؟ ورواه بعدما قال وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ورواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. اي حديث هذا؟ إيه؟ ثم قال وابو يحيى هو القتات الكوفي اسمه زادان. اللي بعده هو حديث ابن عمر حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب. ما ادري يعني هذه الزياده يعني خاصه بها كم هذا نص. رواه ابن فضيل عن ليث. هذا ليث بن ابي سليم. نعم ليث بن ابي سليم فيه كلام. نعم. ثم ايضا يعني معلق يعني ما يعني الذي قبله الذي قبل ابن فضيل يعني غير معروفين، وابن فضيل من طبقه شيوخ الترمذي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الوسم والضرب في الوجه، لأن النسخ الأخرى كلها فيها ذكر الضرب، الوسم في الوجه والضرب. وأيضا هو كذلك في صحيح مسلم. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعني والترجمة أيضا ذكر الترجمة يعني توضحه لأنه ذكر الوسم وذكر الضرب. نعم. نعم. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب. ثم ورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي نهى عن الوسم في الوجه والضرب، يعني كون الحيوان يوسم على وجهه أو يضرب على وجهه، وكذلك الآدمي كونه يضرب على وجهه ذلك لا يجوز، لأن الوجه هو مجمع المحاسن وفيه يعني المنافذ التي هي يعني فيه البصر والسمع والأنف والفم، فيكون الضرب يؤثر في هذه الحواس، يكون له تأثير في هذه الحواس، وفيه أيضا إهانة للإنسان، وأيضا فيه تعذيب يعني الإنسان والحيوان، فلا يجوز الضرب في الوجه للإنسان والحيوان، ولا يجوز الوسم في الوجه للحيوان. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد المسلم من تدرس وهو صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه، إلا أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. قال أبو عيسى: حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. ثم رد أبو عيسى هذا الترجم: باب بلوغ الرجل، حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. باب حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، يعني يفرض له العطاء ويكون من أهل الجهاد. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فإيش؟ عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني وعرضت عليه وأنا ابن 15 فقبلني، يعني معناه أنه لما كان ابن 14 سنة لم يقبله لأنه يعتبر صغيرا لم يبلغ، وإذا بلغ وعرض عليه في السنة القادمة وله وهو ابن 15 سنة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم من هذا أن بلوغ 15 سنة أنه يكون بها البلوغ. وقد سبق المرة ذكر الحديث فيما مضى في كتاب الأحكام ما يتعلق بالبلوغ، وأن البلوغ للرجل يكون باحتلامه ويكون بخروج الشعر الخشن حول قبله وإن لم يبلغ 15 سنة، وإذا بلغ 15 سنة يكون قد بلغ. فإذا هذه أمور ثلاثة يحصل بها البلوغ، كون يحتلم ولو كان في سن صغير يعني قبل 15، وكذلك إذا نبت شعر حول قبله خشن فإنه يعتبر بلغ كما في قصة بني قريظة، وكذلك أيضا إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا ل 15 سنة فإنه يكون قد بلغ، وإن لم يحصل منه إنبات ولم يحصل منه احتلام فإنه يحصل بلوغ بذلك. وهذه الأمور الثلاثة تكون للمرأة يعرف به بلوغها، ويضاف إلى ذلك أمر رابع وهو حصول الحيض، فإنها إذا حاضت فإنها تكون قد بلغت، إذا حصل لها الحيض ووجد يعني منها الحيض فإنها تكون قد بلغت. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، هو ثقة أخرجه الترمذي. نعم. عن إسحاق بن يوسف الأزرق، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن عبيد الله، سفيان وعبيد الله ونافع وابن عمر مرة ذكرهم. قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق أخرجه مسلم والترمذي والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله نحوه بمعناه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يستشهد عليه دين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ قلت: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب الشهيد في من يستشهد عليه دين. في من يستشهد عليه دين، في من يستشهد عليه دين، أي أن الدين وهو حقوق الآدميين أنه مطالب بها، وأنها لا تكفرها الشهادة في سبيل الله عز وجل، بل حقوق الآدميين لهم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد والإيمان بالله عز وجل أنها أفضل الأعمال. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم إنه قال: كيف قلت؟ فعاد عليه الذي قاله فقال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. أي أنه جاء استثناء الدين من المغفرة للمجاهد في سبيل الله، وجاء في بعض الروايات: إلا الدين فإن جبريل سارني به آنفا. وهذا يدل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، لأنه قال: فإن جبريل سارني به، أو جبريل قال لي ذلك، أنه نزل جبريل بهذا من الله عز وجل، فهو يدل على أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، فقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث من أمثلة ذلك، ومن مثل ذلك حديث الرجل الذي تضمخ بالطيب ولبس الجبة في الجعرانة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، ثم بعد ذلك لما سري عنه قال أين السائل عن العمرة، ثم إنه قال أنا يا رسول الله، فقال اخلع الجبة واغسل الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهذا وحي من الله عز وجل أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أن السنة من الله كما أن القرآن من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنه متعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن. وهذا يدل على عظم شأن الدين، وأن شأنه عظيم، وأنه لا ينبغي التساهل به والتهاون، لأن حقوق الآدمي مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فحقوق الآدميين هي لهم، وليس هناك في الآخرة إلا الحسنات، كما جاء في حديث الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. ثم قوله إلا الدين، يعني معنى ذلك أن الحقوق التي للآدمية سواء كانت دين أو غير دين، سواء كانت مالية أو غير مالية، فإن هذه تكون فيها المقاصة. ولكن كما هو معلوم، المؤمنون عندما يتجاوزون الصراط ويسلمون من النار يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض، يقتص بعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة، ويكون التفاوت في ذلك بالدرجات، لأن النار هم تجاوزوها، وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه دخول النار لأنهم تجاوزوا النار، وإنما يترتب عليه كون بعضهم يأخذ من بعض حقه ثم يدخلون الجنة ويكون في الدرجات التي حصلت لهم. قال حدثنا قتيبة عن الليث، نعم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش. محمد بن جحش أخرج له قال تعليقا والنسائي بن ماجه. نعم. وأبو هريرة قال وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد المقبري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دفن الشهداء. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنه أنه قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجراحات يوم أحد، فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا، فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. قال أبو عيسى وفي الباب عن خباب وجابر وأنس رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر. وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيث أو بيهس. ثم رد أبو عيسى باب في دفن الشهداء. والشهداء يعني كغيرهم يدفنون، لكن في أماكن استشهادهم وأماكن قتلهم. وإذا حصل كثرة الموت، سواء كان ذلك بسبب الشهادة أو بغيرها، وصعب أن يحفر لكل ميت حفرة يدفن بها، فإنه يجوز دفن العدد في قبر واحد، ولكن يقدم من يكون أكثر قرآنا يقدم على غيره في اللحد إلى جهة القبلة. فقد أورد أبو عيسى حديث هشام بن عامر، هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال احتروا وأوسعوا وأحسنوا. الجراحات يعني الذين استشهدوا وماتوا بسبب الجراحات، بسبب خروج الدم ونزيف الدم بالقتال بما حصل في سبيل الله عز وجل. فقال على السلام احفروا، يعني احفروا لهؤلاء الأموات، لهؤلاء الشهداء، وأحسنوا وأوسعوا وأحسنوا، وأوسعوا وأحسنوا يعني أوسعوا المكان القبر بحيث يتسع لعدد من الموتى، وأحسنوا أي في الحفر يعني بحيث يكون الأرض متساوية واللحد يعني يكون متساوي من مقدمه إلى مؤخره، فلا يكون بعضه منخفضا وبعضه مرتفعا وإنما يكون متساويا. وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وهذا للحاجة، والضرورة التي دعت إلى ذلك. وقدموا أكثرهم قرآنا، وقدموا أكثرهم قرآنا إلى جهة القبلة. قال هشام بن عامر وكان أبي، فمات أبي فقدم بين يدي رجلين، فقدم بين يدي رجلين يعني أنه كان أكثرهم قرآنا، وهذا يدل على فضل القرآن وأهل القرآن وأنهم مقدمون في الحياة وفي الممات، مقدمون في الحياة، مقدمون في الصلاة يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكذلك في الممات وفي الدفن فإنهم يقدمون إلى جهة القبلة ويكونون يعني غيرهم وراءهم كما كان غيرهم وراءهم في الدنيا، بحيث يكونوا هم الأئمة ويصلون ويصلي الناس وراءهم، وكذلك عندما يدفنون يقدمون ويجعل غيرهم وراءهم. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري، هو صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن هلال، حميد بن هلال هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الدهماء، عن أبي الدهماء وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن هشام بن عامر، عن هشام بن عامر رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. وفي الباب عن خباب، خباب بن الأرت أخرجه أصحابه في الستة، وجابر وأنا. نعم. يقول هل يجوز دفن رجل مع امرأة في قبر واحد؟ الذي يبدو أنه لا تدفن النساء مع الرجال، وإنما الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشورة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فذكر قصة في هذا الحديث طويلة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ويروى عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أبو عيسى: باب في المشورة. والمشورة الاستشارة وأخذ الرأي من من من الغير. والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فقال وشاورهم في الأمر، فقال وأمرهم شورى بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، وفي ذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم وتطيب خواطر أصحابه، وكذلك وكان عليه الصلاة والسلام يستشيرهم في فيما لم يكن عنده فيه شيء من الله لم يوحى به إليه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أبو عيسى رحمه الله الحديث قصة أسارى بدر ومشورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني في ذلك. والحديث في إسناده انقطاع لأن أبا عبيدة ابن عبد الله المسعود لم يسمع من أبيه، والترمذي حسنه، ولكن لأن الحديث جاء من طرق أخرى ومن أوجه أخرى فهو حسنه من يعني من أجل تعدد طرقه وكونه جاء من وجوه أخرى، وإلا فإن الإسناد الذي أورده غير متصل لأن أبا عبيدة بن عبد المسعود لم يسمع من أبيه. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في خاطئة العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، مرة ذكره، عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة بن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب. عن عبد الله المسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي أيوب، وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وأنس وأبي هريرة، نعم. ويروى عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاه أيضا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا، وابن أبي ليلى صدوق فقيه وإنما يهم في الإسناد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. ثم رد أبو عيسى باب لا يفادى، لا تفادى جيفة الأسير، باب لا تفادى جيفة الأسير، يعني أن الأسير إذا كان حيا فإنه يفادى به بحيث يعطى للكفار في مقابل فكاك أحد عندهم من المسلمين، وهذه هي المفادات. وأما إذا كان الأسير يعني قد مات فلا يفادى بجثته ولا تباع جثته ولا تباع جثته. وقد أورد أبو عيسى يعني هذا الحديث الذي في إسناده ضعف لأن فيه ابن أبي ليلى وفيه أيضا الحكم يروي عن مقسم وهو قيل إنه لم يسمع منه إلا خمسة حديث وهذا ليس منها وهذا الحديث ليس منها فالحديث ضعيف. ولكن الكافر لا يؤخذ له الميت لا يؤخذ له قيمة لأنه مثل الميتة والميتة لا يجوز بيعها ولا أخذ الثمن عليها وكذلك الميت من الكفار فإنه لا يؤخذ في مقابل جثته عوض وإنما تعطى لهم أو تدفن لكن لا يؤخذ في مقابلها شيء. والحديث في إسناده ابن أبي ليلى وفيه الحكم عن مقسم وهو لم يسمع منه إلا خمسة حديث وهذا الحديث ليس منها. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد. وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو الفقيه وهو مشهور بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مقسم. عن مقسم وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه ومر ذكره. قال ورواه الحجاج بن أرطاه. الحجاج بن أرطاه صدوق كثير الأخطاء كثير الخطأ والتدليس أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. ثم قال أحمد ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. وقال أحمد إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه. نعم. اختلط هو أو حصل له لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه. أقول ما أدري لكن يعني قضية الاختلاط ما أدري يعني الاختلاط هذا هو شأن المختلط الذي يعني لا يقبل لكن هل اختلط أو لا لا أدري لكنه يعني يقول أنه لا يميز يعني ما كان صحيحا من حديثه وما كان ضعيفا. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود هو القريبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا مسلم. إلا مسلم. عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. نعم. انتهى باب ما جاء في الفرار من الزحف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الأخ ما الجمع بين حديث أبي قتادة يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين بأن الدين لا تكفره الشهادة وقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه فهذا الرجل كان حريص على أداء الدين ولكن عاجله الموت فهل تحصل المقاصة منه يوم القيامة؟ إذا لم يتحمل الله عنه ولم يعني يتجاوز عنه فإنه تحصل المقاصة. وأظن الشارح لما جاء عند هذا الحديث قال يعني إذا كان أظن لم ينوي السداد أو كلام شيء من هذا القبيل أظن ذكر الشارح كلام حول هذا القيد. فكأنه يعني لهذا يعني يريد أن يميز بين الذي يريد السداد وينوي السداد وحريص على السداد والذي ليس كذلك. قال إلا الدين استثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا أي الدين الذي لا ينوى أداؤه أو لا ينوي أداء. قاله القاري هذا ولا في غيره؟ لا هو هذا. طيب هنا سؤال يقول نرجو قراءة على الشيخ. خرج بحث في هذه